حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. نحن يعني شرحناه وبينا فوائده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. النفي هنا كمال للكمال، وإن من المعلوم أن الفقير الذي يمر على الناس وترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان فقير بلا شك، لكنه ليس كمال الفقر، لأن هذا وجد ما يغني أو ما يدفع حاجته بسؤال الناس. الفقير حقيقة هو الفقير الذي لا يفطن له ولا يجد ما يكفيه، فلا يفطن له فهذا يهلك. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.